تراديسيون لوف ميوزيك تقدر نصرو خاطر حكيم وفتحي وميلودي وجيرالي سان هاوس خاطر مصطفى السي دي اس حفصي وعدلان دي اس والسفير وقاضي علي وناس الهابر هيا وسمير الزين الصغير قيموم وعلى الدين الصغير عبد القادر وناس سيفيلا هيا وجمال طه والحاجة العقبية عبد القادر حجاج وناس بينيدور مهدي سعيدان تلعبك ونحاسس بيك الحيلة جامي تعاشر النية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي مازال في الدنيا سبتك تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنية تلعبك ونحاسس بيك الحيلة جامي تعاشر النية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي مازال في الدنيا صح تعشق لي لو موحى تخدع لو كان بريان ولا تليفون ما نظنش انتي اللي كيف تشبع تخدع والله لو كان بالعيون سنتي كي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا كي لعبك وتحاسس بيك حيلة جامك عشر المية خلصي ما زل في الدنيا يا ظهري الخيطة نقسم بالله ما نسمح في تصاري لو كان يكون غيرك الحيطة سبتي تقولي نبغيك نأمنك نرقد على ودنيا تلعبك ونحاسس بيك الحيلة جامت عشر مية كرهتك ما بقيتش نبغيك خلصي في الدنيا في زوج يا ولاد الحرام بعد ما نقول لك لحقي تقياس بان السر اللي كان مخبي شندير بوحدة عديمة الإحساس انت بيع على قلبك مشي على قلبي